فصل. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن هذا هو الصحيح، أن النية ليست شرطا، ويتبين ويظهر الفرق لو اختلطت الماشية، ماشية هذا بماشية هذا بدون علم أهلها، صارت تذهب إلى المسرح أو المرعى جميعا وتحلب جميعا وترعى جميعا وتأوي جميعا، لكنهم لم يعلما، فهل فيها زكاة أو لا؟ ينبني على الخلاف. إن قلنا النية شرط فلا زكاة، وإن قلنا لا تشترط النية ففيه الزكاة، والأقرب أن النية ليست بشرط، لأن صورة الاختلاط موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤنة، وذلك يحصل مع عدم النية. المؤونة هي فيها ثلاث لغات، مونة ومؤونة ومؤنة. وذلك يحصل، ولأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤنة، وذلك يحصل مع عدم النية. ولا نسلم اشتراط النية في السوم. فصل. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثه. طيب الآن اللي سبق لنا من شروط الخلطة أن يتفق في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والراعي والمشرب والنية فيها، ذكرنا أن فيها إيش؟ أن فيها خلافا، وذكرنا لكم هذه مجموعة في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا، هذه خمسة. بقي ثلاثة، التي هي النية والمشرب والراعي. النية والمشرب والراعي فيها خلاف. المذهب أنه اشترط الخمسة فقط. مشهور مذهب الإمام أحمد أن الشرط خمس فقط: اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. أما النية والاتفاق في المشرب والاتفاق في الراعي ففيها خلاف، فالمذهب أن ذلك ليس بشرط، الخلطة تحصل باجتماع الأوصاف الخمسة دون هذه. في الإقناع يقول يشترط، صاحب الإقناع يقول يشترط اتحادهما أيضا في الراعي والمشرب، راعي والمشرب نتفق. وأما النية فهي في خلاف قول. فالآن عندنا الخمسة متفق عليها، بقينا في الراعي والمشرب اختلف الإقناع والمنتهى فيها، فصاحب المنتهى ظاهر الكلام أنها ليست بشرط، وصاحب الإقناع يرى أنها شرط. الأمر الرابع إيش؟ النية. إذن إن اتفاق فحل إن اتفاق لا إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعة. بقينا في ثلاثة وهي النية المشرب والراعي والنية. صاحب الإقناع حجاوي رحمه الله يقول يشترط أيضا اتحادهما في إيش؟ في الراعي والمشرب. وفي المذهب قول آخر أيضا يشترط اتحاد النية. يمكن واحد منكم ينظم يزيدها، أي إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعة، وزاد في الإقناع راع مشربي ونية لغيره في المذهب كذا ولا لا؟ وزاد في الإقناع راع مشربي ونية لغيره في المذهب، فتكون ثمانية. يعني إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعة، وزاد في الإقناع راع مشربي ونية لغيره في المذهب. لماذا قلنا في المذهب؟ لأن هذا ليس من كلام الإقناع. نعم. فصل. إذا أخذ السائل فرضا من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمته ثلثه. قال رحمه الله: فصل. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فمثلا إذا جاء الساعي اشترك أو اختلط في 40 شاة، لكل واحد 40 شاة واختلط، فأخذ الساعي الفرض من أحدهما، ففي المثال هنا يرجع على شريكه أو على خليطه بكم؟ بالنصف. يقول رحمه الله: فإن كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. هنا يقول ثلث بقيمة الثلث، لكن نقول الصواب أنها بقيمة الثلثين. لماذا؟ نعم، نصيبه الثلث. نعم. قال: وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة الثلث. نعم. إذن صاحب الثلث يرجع للآخر بكم؟ بالثلثين، وصاحب الثلثين يرجع للآخر بالثلث. إذن صحح النسخة عندكم: من رجع على خليطه بقيمة ثلثه الأولى تكون بقيمة ثلثيه. نعم. وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه، فإن اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إن عدمت البينة، لأنه غارم فالقول قوله كالغاصب. فإن اختلف في القيمة بأن قال القيمة كذا وقال الآخر قيمة الشاة كذا، فإن فالقول قول إيش؟ قال المرجوع عليه، لأنه إيش؟ غارم. والقول قول الغارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهكذا قاعدة فقهية أن القول قول الغارب، قاعدة فقهية القول قول الغارب، إلا أن هذه القاعدة يستثنى منها ما إذا ادعى الغارب ما يخالف العرف والعادة. نعم. فالقول قول المرجوع عليه إذا كان معه بينة، يعني المدعي معه بينة. فمثلا قد الساعي الفرض من زيد، زيد لما أراد أن يرجع إلى عمر قال القيمة كذا وكذا، فأنكر عمر لكن مع زيد بينة فيقدم، يعني بين تشهد من القيمة كذا وكذا. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه. نعم. إذا أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه. مثاله: بينهما 80 شاة، لكل واحد 40، فأخذ الساعي شاتين، شو الواجب؟ شاة واحد، أخذ الساعي شاتين. يقول هنا يرجع على صاحبه بقدر الواجب وهو نصف شاة فقط. لماذا؟ قال: لأن الذي ظلمه الساعي للشريك، الشريك ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ يقول بلى يرجع على ظالمه. والصواب أنه يرجع، وأنهما يتساويان ظلما وعدلا، وهذا ما يسمى عند أهل العلم رحمهم الله بالمظالم المشتركة. مظالم مشتركة بمعنى أن الظلم الذي يقع على أحد الشريكين يتحملانه جميعا، يتحملانه جميعا. نعم. إذا نقول هنا إذا تحمل أحد الشريكين مطلقا، هنا أو في الشركة أو في غيرها، إذا تحمل أحد الشريكين ظلما فإنه يرجع به على شريكه، لأن هذا هو مقتضى الشركة في الواقع، مقتضى الشركة. لأن من الظلم أيضا أننا نحمل أحد الشريكين دون الآخر، فكما أن أحد الشريكين لو غنم فيما يستحق بالشركة صارت الغنيمة لهما جميعا، فمن له الغنم عليه الغرم. نعم. وإن أخذ بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه، لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب. وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه. نعم. يقول: وإن أخذه بتأويل يعني الساعي فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه، يعني يرجع والحاصل أن الساعي إذا أخذ أكثر من الواجب فتارة يكون ظلما وتارة يكون تأويلا، تارة يكون أخذه ظلما وتارة يكون أخذه تأويلا، فإن أخذه تأويلا على كلام المؤلف رجع، وإن أخذه ظلما لم يرجع، والصواب الرجوع في كلا الحالين. نعم. فصل. فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك، اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، وكما لو تقارب البلدان. والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. نعم. يقول رحمه الله فصل. فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة. إذا كانت سائمة الرجل عنده سائمة سواء كانت إبلا أم بقرا أم غنما وفي مكان في أمكنة متفرقة ولكن دون مسافة قصر فهذه حكمها كالمكان الواحد. السبب قالوا لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، ما دون المسافة في حكم الحاضر. لماذا كان في حكم الحاضر؟ قالوا بدليل أنه لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. إذا ما دون المسافة، ما دون المسافة هذا في حكم الحاضر بدليل أنه لا يترخص برخص السفر. طيب وإن كان بينهما مسافة قصر، يقول رحمه الله فكذلك، يعني هي كالمجتمعة، بمعنى أنه لا أثر التفريق. فالماشية المتفرقة لا أثر لهذا التفريق في إسقاط الزكاة، فهي كالمجتمعة سواء كانت المسافة بينهما مسافة قصر أم أكثر. يقول اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، وكما لو تقاربت البلدان. والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم. هذا هو المذهب الأخير، أن السائمة، أن من عنده سائمة أو بهمة عام وفرقها مسافة قصر فأكثر فلكل مكان حكم نفسه، حكم نفسه. وضربنا لذلك أمثلة، فمثلا عنده 120 شاة، عنده 120 شاة فرقها في 4 أمكنة لا زكاة مطلقا لأن كل مكان لا يبلغ النصف. طيب فرقها في 3 شيات كل مكان شيء، أي فرقها 3 أمكنة تساوي 40 40 40 كم شات؟ طيب فرقها في مكانين شاتان، فرقها في مكان واحد شات واحدة. نعم. هذا هو المذهب، إن كان بينهما مسافة قصر والصواب في هذا ما ذكره قول أبي الخطاب وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني. قال إنه أيضا قول سائر العلماء، سائر العلماء، وأن المال الواحد يضم بعضه إلى بعض كسائر الأموال ولا فرق في ذلك بين مسافة القصر بينما كان مسافة قصر أو أكثر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة فهذا في الخلطة، في الخلطة وليس في المال الواحد. يقول هذا في الخلطة بدليل استياق الحديث وما كان من خليطين فإنهما يتردان بينهما بالسوية. قال رحمه الله ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال واحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها، لأن تأثير الخلطة فيها. إذن نقول الآن الأموال المتفرقة، المال المتفرقة يضم بعض، يعني من كان له مال متفرق فإن هذا المال يضم بعضه إلى بعض إلا على المذهب إلا بهيمة الأنعام السائمة، إلا السائمة فإنه لا يضم كما تقدم. والصواب أن سائر الأموال حكمها واحد وأنه يضم المال بعضه إلى بعض سواء كان من السائمة أم من غيرها لأن المالك واحد. نعم.